أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح إن لم يشترطاه، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. ومن ادعي عليه بدين أو عين فأنكر أو سكت ثم صالح بمال صح. والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة، وفي حق الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، واصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. والصلح بين متخاصمين درجته عظيمة وأجره كبير. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ سبحان الله، ما هو العمل الذي درجته أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر المرتب على الإصلاح بين ذات البين أجره عظيم، بل درجته أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة. ويقسم العلماء الصلح إلى خمسة أقسام. القسم الأول الإصلاح بين المسلمين وأهل الحرب، هذا يتكلمون عنه في كتاب الجهاد. والقسم الثاني بين أهل العدل وأهل البغي، يتكلم عنه الفقهاء في باب البغي. والإصلاح بين الزوجين إذا خيف الشقاق. والإصلاح بين المتخاصمين في غير المال. والإصلاح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في هذا الباب. فهي خمسة أقسام: إصلاح بين المسلمين وأهل الحرب، وإصلاح بين أهل العدل وأهل البغي، وإصلاح بين الزوجين، وإصلاح بين المتخاصمين في غير المال، وإصلاح بين المتخاصمين في المال. قال: إذا أقر لإنسان بدين. يقسم الفقهاء الصلح على المال إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وابتدأ المؤلف بالقسم الأول، الصلح على إقرار. قال: إذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح إن لم يشترطه. إنسان يطلب آخر دينا فأقر له بالدين وقال: أنا أسدد لك الدين، لكن أطلب منك أن تسقط عني بعض الدين، فرضي فلا بأس. هذا يسمى صلح على إقرار. يطلب 10,000 ريال، قال: سامحني 1,000 وأسدد لك 9,000، فيجوز، وهذا يسمى الصلح على إقرار. وقول المؤلف إن لم يشترطاه، يعني إن لم يقل له: لن أقر لك إلا إذا أسقطت عني، هذا لا يجوز، يعني هذا فيه أكل المال بالباطل. وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وهذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة الحطيطة. وذلك بأن يطلب إنسان آخر دينا مؤجلا، مثلا يحل بعد سنة، نفترض أنه يطلبه 100,000 ريال تحل بعد سنة، ثم إنه بعد مضي 6 أشهر أتى الداعي للمدين قال: يا فلان، أنا أطلبك دينا ولا يحل إلا بعد السنة، والآن مضى 6 أشهر، فأنت سدد لي 90,000 الآن وأسقط عنك 10,000. هذه تسمى ضع وتعجل، فالدائن يضع بعض الدين والمدين يعجل السداد. ما حكمها؟ المؤلف يقول إنها لا تجوز، والمذاهب الأربعة كلها على عدم الجواز: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا حديث المقداد أنه كان يطلب آخر دينا فقال عجل لي وأضع عنك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أكلت الربا يا مقداد وأطعمته. لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. والقول الثاني أنه تصح مسألة ضع وتعجل وتجوز، وهذا رواية على الإمام أحمد ترى ابن تيمية وابن القيم، ويفتي به عامة مشايخنا على هذا القول، وهو القول الراجح. ويدل له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإجلاء يهود بني النضير قالوا: يا محمد إن لنا ديونا لم تحل، قال: ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث طرق يشد بعضها بعضا. وأيضا كما قال ابن القيم إنه ليس هناك مانع يمنع من صحة هذه المعاملة، وهذه المعاملة ضد الربا عكسا ومعنا، ضد الربا، فإن الربا فيه زيادة الدين مع زيادة الأجل، أما هذه ففيها إسقاط للدين مع إسقاط بعض الأجل، فزيادة الدين مع زيادة الأجل فيه إشغال للذمة، وأما هذه المسألة ففيها إبراء للذمة، وفيها مصلحة للناس، وليس فيها ضرر وليس فيها ظلم، فيها مصلحة للدائن ومصلحة للمدين. الدائن مصلحته أن يعجل له الدين، والمدين مصلحته أن يسقط عنه بعض الدين. فالقول الراجح هو جواز مسألة ضع وتعجل. وهذا يدل على أنه ليس بالضرورة أن كل قول تتفق عليه مذاهب الأربعة يكون هو الراجح، فبعض الأقوال يعني يكون الراجح في خلاف ما هو المشهور من المذاهب الأربعة، مثل هذه المسألة، مثل مسألة الطلاق المعلق، إذا قال عليه الطلاق أن تأكل ذبيحة، عليه الطلاق أن تفعل كذا، المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق. والقول الثاني قول ابن تيمية الذي هو الذي عليه الفتية في العالم الإسلامي كله، أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فلا يقع الطلاق ويكون فيه كفارة يمين. قال: ومن ادعى عليه بدين أو عين فأنكر. انتقل المؤلف للكلام على القسم الثاني من أقسام الصلح، هو الصلح على إنكار. ومن ادعي عليه بدين أو عين فأنكر أو سكت ثم صالح بمال صح. الصلح على إنكار، يأتي إنسان ويدعي عليك، يدعي أنه يطلبك 10,000 ريال، تقول: يا فلان ما أذكرك تطلبني، عندك بينة؟ قال: لا، أنا أطلبك 10,000، إما أن تسدد وإلا سوف أرفع فيك شكاية. والرجل تريد أن تسلم من شره، كل يوم بجرجك المحكمة، كل يوم يسبب لك مشاكل، تقول: أعطيك 2,000 ريال وتسحب الشكوى. يقول: نعم، تعطي 2,000 ريال وصلحا. هذا يسمى صلح على إنكار، صلح على إنكار. وهذا يصح عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، خلاف للشافعية. الشافعية قال: لا يصح، لأن في أكل المال بالباطل. والصواب هو قول الجمهور، وهو أنه يصح الصلح على إنكار، لأن فيه فائدة كبيرة، ففيه قطع للمنازعة، وفيه أيضا افتداء ليمينه، لأنه لو أن هذا المدعي اشتكى، القاضي سيحضر المدعى عليه وسيطلب منه الحلف، وبعض الناس لا يريد أن يحلف حتى لو كان صادقا، وهو يريد أن يفتدي ليمينه. خذ كم تريد، خذ 2,000 واسحب الشكوى. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي صيانة نفسه عن الابتلال في المخاصمات، فإن ذوي النفوس الرفيعة يأنفون حضور مجلس الحكم. إنسان طالب علم أو إنسان مثلا من ذوي المروءة ولا يريد أن يذهب للمحكمة، وهذا يعرف أن دعواه باطلة، لكن يقول: أنا أعطيك مبلغ مالي وتسحب الشكوى. هذا يسميه الفقهاء الصلح على إنكار، وهو جائز ولا بأس به. وحينئذ هذا المدعي إن كان قد ادعى بباطل فهذا المال لا يحل له، ما يأخذه من صاحبه حرام عليه. وأيضا المدعي عليه إن كان يعلم بأن المدعي له حق لا يجوز أيضا أن يجحده. قال: والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة، وفي حق الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. يعتبرون الصلح في حق المدعي أنه بيع، وتجري عليه أحكام البيع من رد المعيب والأخذ بالشفعة ونحو ذلك، أما في حق الآخر فهو إبراء، مجرد إبراء، ولذلك لا تترتب عليه أحكام البيع. ولا يصح بعوض عن حد سرقة، وذلك لأن حد السرقة حق لله عز وجل، ولأنه إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها، وقذف يعني لا يصح الصلح عن حد قذف. والقول الثاني أنه يصح الصلح عن حد قذف، لأن حد القذف حق لآدمي وليس حق لله عز وجل، وما دام أنه حق لآدم فيصح الصلح عنه، وهذا هو القول الراجح. مثال ذلك إنسان قذف آخر، المقذوف اشتكى، أتى القاذف للمقذوف قال أنا أعطيك 10,000 ريال وتسحب الشكوى، صلح صلحا. فعلى كلام المؤلف أنه لا يصح، لكن على القول الراجح أنه يصح، فيها مصلحة الطرفين، وليس هناك ما يمنع من صحة الصلح عن حد القذف. ولا حق شفعة، يقول لا يصح الصلح عن حق الشفعة، لأن حق الشفعة إنما شرع للنظر في الأحظ ولم يشرع لأجل الاسترباح. والقول الثاني أنه يصح الصلح عن حق الشفعة، وهذا هو القول الراجح، اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونصره. يعني أنت لك حق الشفعة، وأتى إليك من يخشى أن تشفع عليه، قال يا فلان أنت تريد أن تشفع، أنا سأرضيك أعطيك مبلغا ماليا ولا تطالب بالشفعة. فالقول الراجح أنه لا بأس بذلك. وترك شهادة، لا يجوز الصلح على ترك شهادة، لأن الشهادة لا يجوز كتمانها، ويحرم كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مهما أعطاه من المال لا يجوز له أن يكتم الشهادة، وإلا كان هذا رشوة. طيب، بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي الصلح على مجهول. الصلح على مجهول يصح، وقد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رجلين اختصما في مواريث درست بينهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. فبكيا جميعا، وأصبح كل منهما يقول حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما ذلك فتوخي الحق فيما بينكما واستهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وهذا الحديث أصل في الصلح على المجهول. أحيانا تختلط الحقوق، لا يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه، فهذه ليس لها حل إلا الاصطلاح فيما بينهما، اثنان شريكان ثم لم يعرف كل منهما ما الذي له وما الذي عليه واختلفا، فيصطلحان يتوخيان ويتحريان الحق، ثم بعد ذلك يحلل كل منهما الآخر. هذا يسمى الصلح على مجهول، وهذا يكون في الأشياء غير الواضحة، الأشياء المجهولة أو الأشياء المتداخلة، هذه ليس لها حل إلا الصلح، الصلح ثم يحلل كل منهما الآخر. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب. الفقهاء يذكرون بعد باب الصلح أحكام الجوار، انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الجوار. ويجوز في الدرب، الدرب معناها الطريق، النافذ فتح الأبواب، يعني الطريق إذا لم يكن طريقا مغلقا وإنما نافذا فيجوز فيه فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. بالنسبة على جاره لا يفتح عليه الأبواب إلا بإذنه، وهكذا أيضا في الطريق المشترك. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم. كان أبو هريرة والي المدينة، يعني لا أقضين بها. فيجوز أن يضع خشبه على جدار جاره بشرطين. الشرط الأول أشار إليه المؤلف، عند الضرورة أو الحاجة الملحة. والشرط الثاني ألا يضر ذلك بجدار جاره، ألا يضر ذلك بجدار جاره. وهذه المسألة الآن لا نحتاج إليها، لكن لها مسائل يعني نظائر لها. ومن هذه النظائر مثلا الإفادة من شبكة الأنترنت، مثلا جارك عنده شبكة واي فاي وتريد أن تستفيد منها، فهل يعني نخرجها على هذه المسألة نقول تجوز بشرطين؟ الشرط الأول أن تكون محتاجا لذلك، ما عندك نت وجارك عنده نت مثلا وانت محتاج لي يعني امور تعليمية او غير ذلك. والشرط الثاني الا يضر ذلك بشبكة جارك. فالذي يظهر ان هذا التخريج صحيح بهذين الشرطين، اذا كان جارك لا يتضرر، وايضا ان تكون انت محتاجا فلا بأس بذلك. ومما يؤيد هذا أن الجار لو أراد أن لا تستفيد من هذه الشبكة لقام بتشفيرها، والتشفير معروف عند كل من يستخدم النت، كونه يتركها مفتوحة هو كالإذن لك بأن تستخدمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر، هو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه. فالأول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط أن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تختلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير. ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه. وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد، وهو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. الحجر معناه في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما يشين. ومعنى الحجر اصطلاحا عرفه المصنف قال: هو منع مالك من التصرف في ماله، هذا هو تعريف الحجر اصطلاحا. ثم قسم المؤلف الحجر إلى قسمين: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. قال: فالأول يعني الحجر لحظ نفسه كالحجر على مفلس، يعني فالأول وهو الحجر لحظ غيره، يعني هذا مؤلف قال إما حظ الحجر لغيره أو حظ لنفسه. فالأول يعني حظ الحجر لحق غيره كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد. الحجر على مفلس، المفلس هو من دينه أكثر من ماله فهذا يحجر عليه لحظ الغرماء. وراهن يحجر على الراهن في العين المرهونة فلا يتصرف فيها حتى يسدد الدين. ومريض يعني مرض الموت، مرض الموت محجور عليه في التصرف في ماله إلا في الثلث. وقن يعني رقيق محجور عليه في التصرف في المال لأن هذا المال لسيده. ومرتد، المرتد أيضا محجور عليه التصرف في ماله لحق المسلمين، لأن تركة المرتد تعتبر فيئا يصرف لبيت المال. والقسم الثاني الحجر عليه لحظ نفسه قال كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، وسيأتي الكلام عن ذلك. ثم قال: ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، يعني هذه فائدة الحجر أن المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله بعد الحجر. ومن وجد عين ماله فهو أحق به، هذا قد ورد في حديث صحيح رجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. واشترط المؤلف لذلك ثمانية شروط. الشرط الأول قال: إن جهل الحجر عليه، تعامل معه وهو يجهل الحجر عليه، أما إن كان لا يجهل فليس أحق. الثاني أن يكون المفلس حيا. الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته فلم يسدد منه شيء، أما إذا سدد منه شيء لا يكون أحق. الرابع وأن تكون كلها في ماله، تكون العين كلها في ماله فلا يكون قد أخذ جزءا منها مثلا. والخامس وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، لقوله عليه الصلاة والسلام أدرك من أدرك ماله بعينه، قوله بعينه إشارة لهذا الشرط، وهي أن تكون العين بحالها لم تتغير صفتها. السادس ولم تزد زيادة متصلة، للحديث السابق أدرك ماله بعينه، لأن لو زادت لم يكن أدركه بعينه. السابع ولم تختلط بغير متميز، لأنه إذا اختلط بغير متميز لا يكون أدرك ماله بعينه. الثامن ولم يتعلق بها حق للغير، كأن يكون المفلس قد رهنها في دين آخر. فإذا تحققت هذه الشروط فيكون صاحب هذه العين أحق بها من بقية الغرماء، ويعطى إياها قبل قسمة المال على الغرماء. قال ويلزم الحاكم قسم مال على غرمائه بقدر ديونه، يعني بعد الحجر على المفلس يقسم الحاكم ماله، طبعا يستثنى من ذلك حوائجه الأساسية وحاجة من تلزمه نفقته، وأما بقية المال فيقسم على الغرماء بحسب ديونه بحسب حصصه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. هذا إنسان تطلبه دينا يحل بعد سنة، ثم بعد شهر توفي المدين، فما الحكم؟ هل تنتظر سنة؟ إذا انتظرت سنة قسمت التركة وأخذ الورثة التركة وما بقي لك شيء. فالجمهور قالوا إن الذمة تكون قد خربت، ذمة الميت، فيحل الدين مؤجل مباشرة، فيأتي الدائن للورثة يقول أعطوني الدين. طيب مؤجل بعد سنة، لكن هو مؤجل لكن المدين مات، أو أن المدين أفلس. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة الذي ذكره المؤلف، أنه لا يحل الدين المؤجل بفلس ولا موت بشرط أن يوثق الورثة الدين إما برهن أو بكفيل مليء. فالدائن يأتي للورثة ويقول لهم المدين أبوكم مثلا مات، فإما أن تسددوا لي الدين أو وثقوا لي الدين إما برهن أو كفيل مليء، وهذا هو القول الراجح. فإذا وثق الورثة الدين برهن أو كفيل مليء يبقى الدين على أجله ولا يحل، لكن لو رفض الورثة قالوا لا ما نوثق دينك لا برهن ولا بكفيل مليء فيحل الدين. والغالب أن الورثة لا يفعلون، لأن كل واحد يلقي يعني مسؤولية على الآخر، فما في أحد مستعد أنه يوثق هذا الدين برهن أو كفيل مليء. إذا لم يفعلوا ذلك يحل الدين، لكن لو أنهم قالوا لا هذا الدين لا زال مؤجلا نوثقه برهن أو كفيل مليء فلا يحل هذا الدين. وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه. لنفترض مثلا أن القاضي لما قسم المال بعد الحجر على الغرماء أحد الدائنين لم يعلم وأتى وقال والله أنا ما دريت أن فلان حجر علي وأن قسم المال بين الغرماء، فما الحكم؟ يقول المؤلف الحكم أنه يرجع على الغرماء بمقدار حصته، لأنه لو كان حاضرا عند قسمة المال على الغرماء لقاسمهم، وكذلك إذا لم يعلم إلا متأخرا يرجع على الغرماء. قال وينفك الحجر على الصغير، انتقل المؤلف بالكلام عن الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ بالنسبة للصغير، والبلوغ يكون بإحدى ثلاث علامات، إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو ببلوغ تمام 15 سنة. لاحظ تمام 15 سنة، يعني تم 15 سنة ودخل في 16. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض، تكون المرأة من يعني تبدأ معها الدورة الشهرية وهي أسرع العلامات. فينفك الحجر على الصغير بالبلوغ، وعلى المجنون بالعقل بأن يعود إليه عقله، وبالسفيه بالرشد. السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، وقد يكون إنسانا صالحا، قد يكون مستقيما في دينه، محافظ على الصلاة، من أرباب الجمعة والنوافل، لكن ما يحسن تصرف المال، هذا يعتبر سفيه يحشر عليه، لا يفسد ماله. يزول الحجر على السفيه بالرشد. افترض أن هذا السفيه لما حجر عليه يعني أصبح هذا درسا قاسيا له، فعاد إلى رشده، هنا ينفك عنه الحجر. طيب ما هو الرشد؟ عرف المؤلف الرشد قال: وهو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم وغير مفيد. إصلاح في المال، يتعامل في ماله، يعني يدبر ماله تدبيرا حسنا، لا يشتري مثلا السلعة بأكثر من ثمنها بكثير، أو يبيعها بأقل من ثمنها بكثير، يعرف كيف يتصرف، كيف يبيع وكيف يشتري، وكيف يسوم، وكيف يفاوض البائع، وكذلك أيضا ألا يبذل ماله في محرم ولا يبذل مال في شيء لا فائدة فيه، فيزول عنه الحجر. والناس بفطرته تفرق بين السفيه والرشيد. في السفيه تجد يبدد ماله في الحرام، يبدد ماله في شيء لا فائدة فيه، لا يحسن التصرف في المال، هذا السفيه. لكن إذا كان يحسن التصرف في المال، لا يبذل ماله في حرام ولا يبذل في غير مفيد، فهذا رشيد. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر الله عز وجل شرطين لإعطاء اليتيم ماله. الشرط الأول: حتى إذا بلغوا النكاح، البلوغ. الشرط الثاني: فإن آنستم منهم رشدا، الرشد. فلا بد من الشرطين جميعا، لا يكفي البلوغ، لا بد من أن ينضم معه الرشد. ووليهم حال الحجر أب، ولي الصغير والمجنون والسفيه هو الأب، ثم وصيه، وصي الأب، ثم الحاكم أي القاضي، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، لا يتصرف وليهم لهم إلا بالأحظ. وفي قاعدة، وهي أن كل من ولي مال غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بالأحظ، فحاله كحال ولي اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبذلك نعرف خطأ بعض الناس عندما مثلا يكون عندهم، خاصة أكثر ما يكون عند الأب والأم مع تقدم السن وضعف الضبط، يقول: نريد أن نتصدق عنه من ماله. هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من التصرف بالأحظ. إذا أردت أن تصدق عنه، صدق عنه من مالك أنت، أما من ماله هو لا يجوز، بل يجب أن يحفظ له ماله وينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته، لكن لا يجوز أن يصرف منه، لا في صدقة ولا في هبة ولا في قرض ولا في تبرع، ومن فعل ذلك فإنه يغرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله أو الآدمي، لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وأيمان، وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه. والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط، وهي عقد جائز، ولا يصح بلا إذن بيع ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة ونقصا. نعم. الوكالة اسم مصدر من وكل يوكل، المصدر ما هو؟ توكيلا، واسم مصدر وكالة، وهو من التوكيل، وهو التفويض والاعتماد على الغير، ومنه قولك: وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت أمري إلى الله. واصطلاحا عرفها المؤلف قال: هي استنابة جائز التصرف، جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، مثله فيما تدخله النيابة من حق الله أو الآدمي. من حق الله تعالى مثل مثلا توزيع الصدقة أو توزيع الزكاة أو الكفارات ونحو ذلك، أو حق لآدمي يوكل إنسان آخر في بيع سيارته، في الشراء، في تعقيب ونحو ذلك. لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وأيمان، هذه لا يدخلها، لا تدخلها الوكالة. ليس لأحد أن يوكل غيره في أن يصلي عنه أو يصوم عنه، ولا أيضا تدخل الوكالة الظهار واللعان والأيمان، هذه تختص بصاحبها كما هو ظاهر. وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة، فالوكالة وإن كانت عقدا إلا أنهم أجازوا أن تكون معلقة ومؤقتة ومنجزة. وهذا يؤكد رجحان القول بصحة تعليق العقود. وإلا ما الفرق بين تعليق الوكالة وتعليق البيع؟ فإذا قول الراجح صحة تعليق العقود جميعها بكل قول يدل على الإذن. الوكالة تصح بكل ما دل عليها، بكل ما دل عليها. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه. القبول يصح على الفور بأن تقول وكلتك في كذا، تقول قبلت، أو على التراخي توكل اليوم إنسان ولا يقبل إلا بعد أسبوع، فهذا يصح أيضا، ولا يشترط حضور الوكيل. ولذلك الآن الذي عليه العمل أن الموكل يوكل ولا يشترطون حضور الوكيل، ولأن الوكالة يعني يصح أن تكون على التراخي، وهي أيضا عقد جائز للوكيل أن يرفض أو يقبل. والوكيل أمين، الوكالة من عقود الأمانة، فالوكيل أمين، ومعنى كونه أمينا لا يضمن، قال لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومعنى التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط. يترتب على كونه أمينا قبول قوله إذا لم توجد بينة، فإذا قال الوكيل إنني قد فعلت كذا وخسرت يقبل قوله، وإذا قال أنا لم أتعدى ولم أفرط يقبل قوله. وهي عقد جائز، نوع الوكالة أنها عقد جائز، ومعنى كونها عقدا جائزا أنه لكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني لا يتولى الوكيل طرفي العقد، لا يكون هو البائع وهو المشتري لما في ذلك من التهمة والمحابات. ولا شراؤه منها لموكله، لا يتولى أيضا طرفي العقد في البيع ولا في الشراء. ولا أيضا وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، كذلك أيضا الوكيل لا يستغل الوكالة ويبيع لولده أو يبيع لوالده أو لرقيقه أو نحو ذلك، مما يعني يكون مظنة للتهمة. وإن باع بدون ثمن مثل فإنه يضمن الفرق، قال بع لي هذه السيارة بثمن المثل، ثمن المثل 40,000، باعها 30 يضمن 10,000. أو اشترى بأكثر منه، هذه السيارة ثمن المثل 40 اشتراها 50 يضمن الزيادة، وضمن زيادة ونقصا. طيب الوكالة هل تصح في النكاح بأن يوكل الولي غيره في عقد النكاح؟ نعم تصح. طيب هل تصح في القبول، يوكل الزوج غيره في قبول النكاح؟ نعم كذلك تصح. هي تصح في الولي يصح أن يوكل، وكذلك الزوج يصح أن يوكل. طيب هل تصح في الطلاق؟ نعم صح. لو وكل زوجته في تطليق نفسها، هذا رجل زوجته تطالب وتلح عليه بالطلاق كل يوم تطلب الطلاق، فقال وكلتك في تطليقك لنفسك متى ما أردت، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن يوكل المرأة في تطليق نفسها. نعم.